إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه مما جرت به سنة الله رب العالمين في خلقه أن الله لا يدع أولياءه لأعدائه، بل يدافع الله رب العالمين عن الذين آمنوا أحياء وأمواتا، وينصر الله رب العالمين من ينصره، ويعز الله رب العالمين المؤمنين، ويذل الله رب العالمين المخالفين المعاندين. هي سنة من سنن الله رب العالمين في كونه الوديع، وشاهد ذلك ودليله لا يحصى ولا يعد، فإن نمرود بن سنعان، وهو فيما يقول الأخباريون نمرود ابن كوش ابن كنعان ابن شام ابن نوح، كان جبارا ظالما يدعو إلى عبادة نفسه من دون الله رب العالمين، وكان يجلس للناس بسبيلهم ومعه الطعام والزاد، ويمر عليه الناس يمتارون أن يطلبون الميرة، فكلما مر عليه رجل قال له من ربك، فيقول له الرجل أنت ربي فيعطيه، حتى جاء إبراهيم الخليل عليه السلام فذهب يمتار في من يمتار، ومضى في الصف حتى انتهى إليه المطاف، فقال له النمرود من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. وعاد إبراهيم عليه السلام من غير زاد ولا طعام، فأخذ جرابه إلى كثيب أعقر، فملأ جرابه رملا، وقال لا أكثر خاطر أهلي عندما أدخل عليهم، فحمل حمله ودخل عليهم فألقاه، ثم ذهب فنام. فلما استيقظ وجد مس الطعام بخياكينه، ولم يكن يعهد عند أهله من طعام، فقال من أين لكم هذا؟ قالوا مما أتيت به في جرابك يا إبراهيم. فوجد أهل طعام تراه عين قط. ثم إن إبراهيم عليه السلام لما تكثر الأصنام وحاج قومه فحجهم، وثلج عليهم بحجة الله رب العالمين، وبان عوار ما هم عليه من عبادة العبد الحقير من دون الله القدير، أجمعوا أمرهم على أن يحرقوه، وبنوا له بنيانا وجمعوا له من الحطب ما استطاعوا. فكانت المرأة من قرية إبراهيم تجعل نذرا عليها إن قضى لها ربها حاجتها أن تحتطب في الحطب الذي يعد لحرق إبراهيم عليه السلام. ثم جاء بإبراهيم فألقيت النار ففزعت الأرض والسماوات ومن فيهن قلب قلين، أي الإنس والجن لله رب العالمين، يقول ذلك جميعه لله رب العالمين: يا ربنا ما على الأرض أحد يعبدك ويوحدك إلا إبراهيم فأذن لنا في نصرته. فيقول الله رب العالمين: إن استغاث إبراهيم بشيء من كنا فأغثنه، وإن استغاث بي وحدي فخلوا بيني وبين عبدي فأنا ناصره وراعيه. وكذلك كان الأمر. وقال الله رب العالمين للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فما احترق من إبراهيم إلا وثاقه الذي احتموا به كتابه. ثم إن النمرود بن كنعان لما مضى على إبراهيم في النار ما مضى من الزمان وظن أن إبراهيم لم يعد شيئا مذكورا مر بالنار ولم تخب بعد جدوتها، فأبصر بإبراهيم عليه السلام وما به من بأس وما عليه من حرج. فخاطب النمرود إبراهيم فقال: يا إبراهيم كبير إلهك، كبير إلهك الذي نجاك مما أرى والذي لم يتخلى عنك عندما لم تتخلى عن توحيده وعن عبادته، أتستطيع يا إبراهيم أن تخرج إلي من النار ولا تجد من مسها شيئا؟ فقال: نعم. قال: فاخرج إلي. فخرج إبراهيم إلى النمرود، فقال النمرود لإبراهيم: إنه اعترافا بقدرة إلهك الذي فعل معك ما فعل، لأقربن إليه قربانا ولا أذبحن له 4000 بقرة. فقال إبراهيم للنمرود: ما دمت على ما أنت عليه من دين خبيث ولم تدخل في ديني في دين التوحيد لله رب العالمين فلن يقبل الله رب العالمين منك شيئا. فقال العلة التي ذكر الله رب العالمين في كتابه أن آتاه الله الملك. قال: يا إبراهيم ما أستطيع أن أتخلى عن ملكي الذي أنا فيه، ومع ذلك لأقربن لإلهك قربانا. فذبح البقر قربانا لله رب العالمين، لم يتقبل منه ربنا جلت قدرته شيئا. وكيف يتقبل الله من المشركين الكافرين؟ والله لا يتقبل إلا من المتقين. وشبيه بهذا الموقف مع إبراهيم موقف للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أن عصبة وعصابة مجرمة من كفار قريش جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، نعبد إلهك عاما وتعبد آلهتنا عاما. فأنزل الله رب العالمين قوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لأنه في أمر التوحيد لا يقبل الله رب العالمين شريكا بحال. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك. نسأل الله تمام التوحيد والبقاء عليه حتى نلقى وجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. ثم إن الله رب العالمين أرسل إلى نمرود ملكا من ملائكته الكرام أن الله رب العالمين يأمرك أن تعبد الله رب العالمين وحده، ويثبتك الله رب العالمين فيما أنت فيه من ملك، فأبى إلا الكفر. فجاءه الثانية فأصر، فجاءه الثالثة فأبى واستكبر. فقال له الملك: إذا فاجمع جموعك. فجمع نمرود جموعه وخرج مقابلا لربه سبحانه الذي لا يغالب. أرسل الله رب العالمين بابا من البعوض حجب الشمس فأكلت لحومهم وعرت عظامهم، ونمرود لم يصبه شيء لأن الله رب العالمين ادخر له في الدنيا عذابا فوق ذلك، وذلك أن الله رب العالمين أمر بعوضة فكانت في منخره فدخلت فيه 400 عام كما ملك قبل ذلك 400 عام، فكان يضرب بالمفارق على رأسه مصبحا وممسيا، وأرحم الناس به من يجمع يديه ويضربه على رأسه حتى أهلكه الله رب العالمين. إن الله رب العالمين لا يدع أولياءه لأعدائه، بل ينصر الله رب العالمين أولياءه أحياء وأمواتا، ويذل الله رب العالمين المجرمين المعاندين المكذبين، وينصر الله رب العالمين الطائعين المخبتين المتقين. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من هو، كان مستجاب الدعوة، وقد جود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 300 رجل من أصحابه من المهاجرين والأنصار في غزوة من الغزوات إلى بني جهينة ثوابا من تمر لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ب300 رجل مقاتلين من ساد إلا ذرابا من تمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عسى الله أن يطعمكم. والنبي مستجاب الدعوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعل النبي على هؤلاء أبا عبيدة أمين الأمة أميرا رضي الله عنه وأرضاه. وسار القوم فجاعوا، وجمع أبو عبيدة رضوان الله عليه الطعام، فكان يقسم بين الرجلين والثلاث تمرة في كل يوم. فقيل لجابر راوي الحديث في الصحيحين: وما تصنع تمرة لرجلين وثلاثة رجال يا جابر؟ قال: كان أحدنا يمص النواة كما يمص الرضيع ثم يحتو عليها حفوة من ماء فهي زاده إلى الليل. وأخذوا المخابط فكانوا يخبطون أوراق الأشجار ثم يأخذونها فيستفونها تفا قوتا وجادا لا يجدون ما يسدون به جوعتهم غير ذلك. ومن ذلك سميت الغزوة بغزوة الخبط، وهو ورق الشجر الذي يتحاس عندما يضرب بالمخابط ثم يطعمه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الله رب العالمين دفعهم إلى ساحل البحر فوجدوا حوتا تصديقا لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن حوت فدونه الوصف كله، لأنها دعوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول جابر: كنا ندخل 13 رجلا في وقد عينه، أي في محجر عينه، أي في تجويف عينه بعدما اقتلعوها. كنا ندخل 13 رجلا في وقد عينه فنغيب فيه حتى لا يرانا أحد. وأخذ أبو عبيدة رضوان الله عليه ضلعا من أضلاع هذا الحوت فأقامه، ثم جاء بأطول رجل فينا قصه، ثم جاء بأطول بعير فينا فرحله فجعل على ظهر البعير رحله، ثم قام الرجل الطوال فوق البعير الطوال فوق الرحل قائما رافعا يديه، فمر من تحت ضلع الحوت ولم يخاط من يديه ولا من رأسه. يقول: وكنا نأخذ الدهن من هذا الحوت الذي يسمونه بالعنبل، كنا نأخذ الدهن في القلال العظيمة ثم أخذنا وثائق وهي قطع اللحم التي تسلخ، ثم يزدادها الراكب زادا في سفره، فعدنا بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: رزق رزقكم الله إياه. ثم طلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطعموه مما أطعمه الله، فأطعموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه. قد يستغرب بعض الناس أمثال هذه الأمور، وأما في عصرنا هذا فقد نشرت جريدة الأخبار وجريدة الأغراض في 27 من شهر سبتمبر سنة 57 و900 عنوانا تحته خبر، فأما العنوان فهو حوت يونس. ذكروا في هذا الخبر أن صائدا بالحيتان نرويجيا قد اصطاد حوتا من المياه النرويجية سماه يونس، ثم إنه يعرضه في العاصمة الفرنسية على عربة صنعت خصيصا لهذا الحوت طولها 30 مترا، وأما الحوت فطوله 20 مترا ووزنه 8000 كيلوغرام وعمره 18 شهرا لا يزيد. حنقوه وجوفوه فكان 10 من الرجال يدخلون جوفه دفعة واحدة ثم يخرجون، وهو حوت صغير خشم لا يزيد. وأما صنع ربك تبارك وتعالى فأمر دونه كل مزيد، وما يعلم جنود ربك إلا هو، نسأل الله أن يرزقنا خشيته وهو على كل شيء قدير. عباد الله، إن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله رب العالمين بأمره ونوره وهديه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أحسن الله رب العالمين إلى نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ كان آدم عليه السلام في صينته، فإنه لمكتوب عند الله نبيا صلى الله عليه وسلم، وإن آدم لمدندن في صينته كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ما زال ينتقل من قلب طاهر إلى رحم طاهر حتى كان ما كان من أمر عبد الله وكان ما كان من أمر آمنة فيما قصه علينا أهل الأخبار. وأما قبل ذلك فإن الله رب العالمين كان من حسن صنيعه مع نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فجر العين التي همز الملك الأرض بعقبه لأم إسماعيل وإسماعيل، فصابت عينا معينا، وظل أبو ذر صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء من قبيلة غفار مسلما لله رب العالمين متحريا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ظل أبو ذر مستخفيا خلف أستار الكعبة المشرفة ما له من طعام ولا شراب إلا ما يشرب من ماء زمزم. قال: فسمنت على ماء زمزم حتى بدت عكن بطني، أي بدت خيات الدهن من بطني، ووالله ما لي من طعام ولا شراب إلا ما أشرب من ماء زمزم. فيقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: أبقى والله إنها لطعام بؤل، إنها لماء إسماعيل الذي فجره الله رب العالمين بهمسة عقب هذا الملك المكرم جبرائيل عندما ضرب الأرض لأم إسماعيل وإسماعيل فطابت عينا معينا. فجر الله رب العالمين هذه العين قبل مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أنها كانت قد ثمرت وذهب أثرها من الأرض تماما، ونام عبد المطلب جد النبي في الحجر يوما فأتاه آت في منامه فقال: يا عبد المطلب احفر قلبه. قال: وما قلبه؟ فاستيقظ ولم يحر القلب جوابا، وأما في اليوم الثاني فجاءه هاتف البارحة فقال يا عبد المطلب احضر المضمونة. قال وما المضمونة؟ فخلاه وذهب. وأما في الثالثة فقال يا عبد المطلب احضر زمزم. قال وما زمزم؟ قال لا تنزق ولا تدم، تسق الحديد الأعظم عند نقرة الغراب الأعظم فيما بين الفرج والدم. فقال الآن قد وعيت. ثم انتبه قائلا لم يكن له من الولد إلا ولد واحد هو الحارث، وكان ضعيفا مهزولا، فأخذ بيد ولده، ثم أخذ بعد ذلك يتحرى الموضع الذي دله عليه طائفه وهاتفه فلم يره، فما هو إلا أن فرت فقرة من جابرها حتى دخلت الحرم فذبحها هنالك، وسال الفرج والدم. ثم جاء الغراب الأعظم وهو ما خالط سواد ريشه بياض، فنقر هناك نقرة، فعلم عبد المطلب أين يحفر، فحفر فتفجرت زمزم عينا معينا. فكبر عبد المطلب، فجاءت إليه قبائل قريش يقولون يا عبد المطلب لابد أن نشاركك في هذا الماء فإنه ماء أبينا إسماعيل. فقال إن الله رب العالمين ملتني إياه دونكم، وإن خاصمتموني فخاصموني. فساروا إلى كاهنة سعد هزين، ثم ساروا إلى الشام فنفد الماء. فقالوا ما ترى يا عبد المطلب؟ قال ما أرى إلا أن يحفر كل منا حفرة بما فيه من قوة، ثم اليمن مضطجعا فيها، فكلما مات منا رجل جاء من بقي على الحياة من ذويه وأسراره فأهالوا عليه الرمال، فضيعة رجل واحد منا يبقى أخيرا في آخر القوم تأكله السباع وتتناوسه الفواسر من دوارح السماء. ضيعة رجل واحد أهون من ضيعتنا جميعا. فقال نعمة، قالوا نعم الرأي رأيك يا عبد المطلب. ثم ناموا في حسائرهم. ثم انتبه الرجل ببقية الحياة فيه، ولأن الوديعة لم تكن قد جاءت بعد بأمر الله رب العالمين، وما زالت هناك بقية تأتي بعد، يأتي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكلأه الرجل من بعد موت أبيه وموت أمه، فما زالت هناك بقية تأتي بعد، لم يحن عين عبد المطلب بعد. فقام الرجل قال والله إن هذا لعجب. قالوا ما ترى؟ قال أرى أن نضرب في الأرض ثم ليمت منا من يموت. فقام القوم إلى رحالهم فرحلوا جمالهم، ثم أطلقوها من عقلها، فما هو إلا أن قامت راحلة عبد المطلب حتى فجر الله رب العالمين عين ماء من تحت خف راحلته. فكبر عبد المطلب وقال والله لا نخاصمك بعدها أبدا يا عبد المطلب، فلنرجع والعين عين زمزم لك دوننا يا عبد المطلب. كان عبد المطلب لما وجد أن القوم قد تجمهروا عليه وما له إلا من ولد واحد مهزول ضعيف، نذر لله رب العالمين نذرا، لئن أتم الله رب العالمين له عشرة من الولد يبلغون معه السعي ويمنعونه من دون الناس فيذبحن لله رب العالمين عند الكعبة منهم واحدا. فأتم الله رب العالمين له عشرة من الولد، عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم وأصغرهم وأحبهم إلى عبد المطلب، لما جعل الله رب العالمين في خلد عبد الله من الوديعة الطاهرة المفخرة الشريفة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما تم تمام العشرة كالأشبال حول أبيهم في عرينه أخذ بأيديهم وقال إني نذرت لله نذرا فلم يعطه منهم رجل، تماما كما فعل إسماعيل مع إبراهيم، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأخذوا قداحهم وذهبوا عند هبل، عند كاهن هبل ووديعة ربنا في خلد عبد الله، ثم أرادوا أن يجروا هذا الأمر، فجرى الأمر حتى خرج القبح على عبد الله، فأخذ بيده أبوه من أجل أن يذبحه قربانا لآلهته، وفي ظهره الوديعة الطاهرة المطهرة محمد بن عبد الله. ما كان الله رب العالمين ليخلي بينه وبين ذبح عبد الله، وما زال هنالكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء القوم فأخذوا على يد عبد المطلب قالوا والله إنك لتستن فينا اليوم سنة لإن أخذ بها الناس فإنه لا يظل الرجل يأتي بولده عند الكعبة له ذابحة. قال وما ترون؟ قالوا فلنذهب إلى الكاهنة ثم نذهب إلى يثرب ضاربين في الأرض للبحث عن مخلص مما نحن فيه. وذهبوا إلى الكاهنة فقالت قدموا 10 من الإبل ثم قدموا قدح عبد الله وأديروا القداح بأزلامها فإن خرج السهم على عبد الله فقدموا 10 أخرى من الإبل حتى يرضى ربكم. وعادوا بعبد الله وقدموا الإبل 10 من بعد عشر حتى قدموا 100 من الإبل ثم خرج السهم على الإبل وكبر القوم وأخذوا بعبد الله موليه. إلا أن عبد المطلب وهو ما هو من التحنس والسرف قال لا والله حتى تخرج السهام على الإبل 3 متكررات ويضرب الكاهن أقداحه فتخرج على الإبل ثم على الإبل ثم على الإبل. يقولون الآن يا عبد المطلب حين رضي ربه وحمى الله رب العالمين محمدا فهو ابن الذبيحي ابن إسماعيل عليه السلام وابن عبد الله هو الذبيح الثاني الذي فداه الله رب العالمين بمئة من الإبل كانت بعد ذلك دية القتيل هي دية القتيل من بعد. أما ربكم فمن حسن صنيعه بنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفلأه وهو حمل خف في ظهر أبيه ثم وهو حمل مثقل لا ثقل له في رحم أمه ثم إنها لم تتم وضعه بعد يحميه الله رب العالمين في رحم أمه ويحمي الله رب العالمين البلد الحرام والبيت الحرام بل يحمي الله رب العالمين العالم على التمام من أجل أن يأتي مسك الختام محمد عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الحبشة لما تغلبت بنصرانيتها على اليمن كان من الصراع بين عرياض قائد الحبش وبين أبرحة ماتا ووقع الصراع بين القائد الأصلي والقائد المنتقم رجلا لرجل فضرب عرياض أبرحة برمحه فسد سارما عينه وأنفه وشفته العليا والسفلى أيضا فمن ثم سمي بأبرحة الأسرى. ثم إن غلام أبرحة حمل على عرياض فقتله واستتب الملك لأبرحة فقال لي علي لله رب العالمين لأصرفن وجوه العرب إلى صنعاء اليمن في بيت أبنيه لربه الذي يعبده من دون الله رب العالمين. وبنى كنيسة فأحسن ما يكون في زمانه وبمقدرات قومه وقدرتهم سماها القلي فأحسنها وأجملها. ثم قال لأبعثن إلى النجاشي بهذا الأمر فلأصرفن وجوه الناس إلى حد هذا البيت دون تلك الكعبة التي يحج إليها العالم كله في ذلك الزمان وفي هذا الأوان إلى أن يبعث الله رب العالمين على الكعبة ذات ويقتين. يقول النبي كأني أنظر إليه أحمد الساقين خدلتا وإنه لآخذ بمعوله ينقض الكعبة حجرا حجرا حدوا قبل أن لا تحدوا يقول لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم. فلما علم رجل من النساء من العرب من قريش بهذا الذي قال أبرح جاء إلى القلي في ليل فقعد فيها فأحدث فيها ثم أتى بالعذرة بالذي أحدث فخلى حوائطها ومضى منصرفا. فلما أخبر أبرح قال من فعل هذا؟ قالوا رجل من العرب غضب لبيته الذي يحج إليه عابدا لله رب العالمين لأنك تريد أن تصرف وجوه الناس بحج هذا البيت الذي بنيته فجعل لله عليه ليهزمن الكعبة حجرا حجرا وأخذ فيلته 13 فيلا، ومعهم مقدمهم الكبير من الفيلة الذي ذكره الله رب العالمين في محكم التنزيل، وخرج لكي يهدم الكعبة على رؤوس قريش. فلما كان قريبا من مكة أخذ عيرا لعبد المطلب إلى أبرهة ليكلمه في إبله، وكان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، أجمل الناس وأوسم الناس وأكرم الناس وأعدل الناس خلقا وخلقا. فدخل على أبرهة فهذا هو أبرهة، وكان أبرهة عبدا حبشيا فهذا هو أبرهة، وأنف أن يقعده معه على سرير ملكه، وأنف أيضا أن يجلس هذا الرجل الكريم الشريف تحت قدميه. فنزل أبرهة عن سرير ملكه وجلس على الأرض، وجلس معه عبد المطلب، وقال أبرهة للترجمان: قل لعبد المطلب ما الذي جاء بك؟ قال: جئتك في 200 من الإبل أخذتها جنودك، أريدك أن تردها علي. فقال للترجمان: قل له إني لما رأيتك هدتك، فلما كلمتني فقط من نظري. قال عبد المطلب: ولما؟ قال: لأنك تركت بيتا هو دينك ودين آبائك، وجئت لتكلمني في 200 من الإبل. فقال عبد المطلب: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه. قال: تظن أن يمنعه ربه مني؟ قال: أنت وذلك. فرد عليه الإبل وعاد عبد المطلب، فأخرج الناس إلى قمم الجبال ولم تخرج آمنة، وكان النبي حملا في بطنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأرسل الله رب العالمين الطير الأبابيل جماعات جماعات، ومعها كأمثال العبث والحمص تلقي بالحجارة على الجنود، فجعلتهم كعصف مأكول، كعصف أتته مواكن سائمة فرعته، فأكلت ورقة وذاكت أعواده، فجعلهم ربك تاركا إياهم كعصف مأكول ولم تخرج آمنة. وجاء البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد 50 يوما إلى هذه الحياة إرهاسا بين يدي مقدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. نسأل الله رب العالمين أن يجمعنا والنبي في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن من حسن صنيع الله رب العالمين لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن حياطة الله رب العالمين بعبده ونبيه الذي يتواضع لله رب العالمين تواضعا، يقول: لا تطروني، أي لا تمدحوني مغالين بالمدح، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أعبد الله أعبد الخلق لرب الخلق سبحانه، وهو أذل الخلق لربهم، وأعزهم وأكرمهم على ربهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حياطة الله رب العالمين لنبيه، ومن حسن صنيعه له، أنه لما وضعته آمنة وكان جو مكة مستوخما، يذهب أهل الأطفال الرضع بأطفالهم إلى البادية، إلى الصحراء، إلى الهواء الطليق والفضاء الوسيع، رعاية لهؤلاء حتى يشبوا شبابا معتدلا، حيث الطبيعة وقد بسطت على الكون أكنافها، حيث كواكب الزهر في جو السماء، وحيث الريح العاصف في أيام النحوس، بحيث النسيم المعتدل في أيام الرخاء فيسب شبابا معتدلا بنفسية معتدلة وصحة معتدلة وجسد معتدل. كان جو مكة مستوخما، وكانت المراضع يأتين في كل موسم ليأخذن الرضع، وجاء الموكب من المراضع لكي يأخذن ما من الله رب العالمين به على آل مكة من الرضع. وكان محمد قد جاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءت حليمة السعدية من بني سعد ومعها زوجها ورضيع لها لا ينيمها الليل من بكائه، لأنها تقبل عليه بثديها فلا يقبل ثديها على وليدها ورضيعها بقطرة واحدة من لبن. ومعهم شارك وهي الناقة المسنة ما تطب قطرة واحدة من لبن، ومعهم أذان خمراء تضرب إلى الخضرة ما تسير سيرا حتى إنها لتعني الركبة، وإنهم لجد مسرعون في سيرهم إلى مكة. تقول أرجعوا علي أرجعوا علي، فينتظرون حليمة وأذانها حتى تلحق بهم. فلما دخلوا مكة التمسوا الرضع، فما من امرأة إلا عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم فكرب. كلهن تقول يتيم وما تصنع أمه، إنما نرجو الخير من أبي الصبي. فيردون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعادت حليمة من غير رضيع في تلك السنة الشهباء الجدباء التي أقصرت حتى غدت أقصر من كف اللئيم، جرداء مدببة بلقاء ليس فيها من نبتة واحدة كادت تعود. ثم إنها قالت لزوجها ما بقي إلا غلام رضيع، فلو أني عدت إليه فأتيت به. فقالت علي إذن، فعادت فأخذت محمدا صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما هو إلا أن أقبلت عليه بثدي حتى أقبل عليه ثدي بلبنه حتى سبع وارتوى ونام، ثم أقبل رضيع الآخر على ثدي الآخر فشرب منه حتى سبع وارتوى ونام. ووالله ما كنا نطعم الغمضة في الليل لحظة واحدة من بكائه جوعا. ثم أقبل زوجي على ثالثنا يحلبها، فإذا هي حفل لبن تدر لبنا لا يعلم قدره إلا الله. ثم أخذنا الأذان فإذا هي منطلقة كالسهم، حتى إن القوم لا يقولون يا حليمة يا بنت أبي ذؤيب أليست هذه أذانك التي كنت قد أتيت عليها؟ ما صنع ربك بها؟ يقول لها زوجها تعلمين يا حليمة والله لقد أخذت نسمة مباركة، تعلمي يا حليمة لقد أخذت والله نسمة مباركة هي محمد صلى الله عليه وسلم من صنع الله رب العالمين بجميل صنعه لنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فعل له ذلك كله. ومن حق نبينا علينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نحبه، وأن يبلغ الحب في قلوبنا معشر المسلمين أكثر من حب الجماد للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب في مسجده صلى الله عليه وسلم إلى جذع فيه مرتفنا إليه، فلما جاءت امرأة أنصارية للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله عندي غلام نرومي النجار، فلو أمرته فصنع لك منبرا تقوم عليه خطيبا لفعل. فقال مريه أن يصنع، فصنع للنبي منبرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فترك النبي الجذع صلى الله عليه وسلم ووقف على منبره، فكان الجذع في مسجد النبي والنبي يخطب على منبره يحن باكيا كحنين الفصيل إلى أمه، يئن ويتأوه حنينا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصوت مسموع، حتى نزل النبي من على المنبر فالتزمه ضمه إليه وحنى عليه، ثم عاد يقول: والذي نفسي بيده لو لم أفعل ذلك معه لظل يحن إلي إلى يوم القيامة. فهذا حنين جذع جماد للنبي الهمام صلى الله عليه وسلم، فكيف بأتباع محمد وهم لا يجدون مس المحبة في قلوبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم؟ وبلغ الحنين في قلب مسلم اليوم للنبي صلى الله عليه وسلم مثلما بلغ الحنين في جذع جماد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا أن نحبه، فمن حق النبي علينا أن نحبه صلى الله عليه وسلم، وأن نقدم محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق محبتنا لأنفسنا. فأمرنا تبع لأمره وهوانا تبع لما جاء به. نقدم النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، ونحترم النبي فوق احترامنا لكل أحد، لأن من حق النبي علينا أن نصدق بخبره وأن نطيع أمره وأن ننتهي عما زجر عنه صلى الله عليه وسلم، وأن نقدم محبته في القلوب فوق كل محبة. لا يجد عبد طعم الإيمان ولا يكون عبد مؤمنا إيمانا كاملا إلا إذا قدم حب النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لكل أحد، حتى لنفسه التي بين جنبيه. فأحبوا نبيكم عباد الله، وأقبلوا على دينكم، وتمسكوا بسنة الخليل صلى الله عليه وسلم تفوزوا وتفلحوا. نسأل الله رب العالمين أن يجمعنا وإياه في الجنة في الفردوس الأعلى منها، إنه على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا،